الذين أوتوا الكتاب من

Thank you. Thank you. الذين يعبدون الله

وكبير

صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرآن يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجر كبير. وكذا يوجد أيها الكريم فتح الله عنا بالذي وقيت أجنا وياك والإحباب التي تلاوة القرآن والمبارك والتي تنهى علينا ذلكم العالم القرآن القارئ بشهادة الساعة تحت الجمع العربي لجمهورية مصر العربية والعالم فضيلة القارئ السيد محمود السحاب Give me up.